الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اجعله شافعا لنا إلى الجنة وشاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر أنيسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار حجابا وساترا. اللهم جملنا بجمال القرآن، واكسنا من حلل القرآن، واجعلنا يا مولانا ممن يأخذ القرآن بأيديهم إلى الجنان. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واقبل الكفرة المجرمين، أعداءك أعداء دين، دمر اليهود وأعوانهم، زلزل يا ربي بنيانهم، دمر أركانهم، أعلي أبصارهم، سل أطرافهم. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم على وجه الأرض أحدا. أرسل عليهم من عندك طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين، فتجعلهم كعصف مأكول. اجعل أموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين، واعف عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نحتمي بحماك فاحمنا، نتوكل عليك فلا تخزنا. نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء يا رب فلا تطردنا، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم كل من أراد مصر وأهلها بخير وفقه لكل خير، وكل من أراد مصر وأهلها بسوء خذ أخذ عزيز مقتدر. اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وانصرنا اللهم على من عادانا، لا تخيب يا رب فيك رجاءنا. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمنك وأمانك وضمانك إلى يوم القيامة. اجعل مصر وأهلها في أمنك وأمانك وضمانك إلى يوم القيامة. فرج كربنا، يسر أمرنا، فرج كربنا ويسر أمرنا. عم البلاء فنجنا، عم البلاء فنجنا، عم البلاء فنجنا. قلت حيلتنا فتولنا، تول أمرنا، تول أمرنا، واحد صفنا، لا تفرق جمعنا، اجمع شتات أمرنا، طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والضغينة والرياء وسوء الأخلاق. ردنا إلى دينك مردا جميلا، ردنا إلى أخلاق حبيبنا، ردنا إلى أخلاق حبيبنا، رد إلينا أخلاق نبينا. اللهم أمنا في أوطاننا، أمنا في بيوتنا، أمنا في شوارعنا، أمنا حيثما كنا يا قوي يا متين. احفظنا في شبابنا وفي بناتنا وفي نسائنا وفي أوطاننا. اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء. ارفع الغمة عن أمة حبيبك ومصطفى، ارفع الغمة عن أمة حبيبك ومصطفى. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه. فرج كربنا يا قوي يا متين، واختم بالجنة

انظروا الى ما يدور بين الرجل وزوجته والولد واخيه والطالب واستاذه في كل بقعة من ارض الله لا تملك الا ان تكفكف الدموع وتقول وحسرتاه على امة حبيبي. اين الناس من اخلاق النبي؟ واين اخلاقنا من حبيبنا؟ والى اين نذهب؟ والى اين تقودنا الخطى ايها المسلمون؟ راجع النفس لله. ليس بعيب ان نخطئ، ليس بعيب ان نخطئ، لكن العيب ان نعرف اخطاءنا ونصر عليها. اليوم ايها الاحباب اصحب حضراتكم مع خلق العدل عند الحبيب محمد. اسمعوا وابقوا على احوالنا وما وصلنا اليه. لن استطيع ان اتناول الخلق في حلقة واحدة اليوم، لذا لنا معه لقاء اخر. اليوم التقط فقط الجانب التربوي او الترغيب والترهيب في خلق العدل، لابين لحضراتكم حرص الحبيب محمد على ان يعم العدل ارجاء الامة. ثم نتناول في خطبتنا القادمة ان قدر الله لنا اللقاء، وقدر لنا ان نلتقي بحضراتكم، الجانب العملي او التطبيق في واقع الارض. كيف نطبق العدل فيما بيننا؟ اما اذا ما وافتنا المنية او حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لاجل الله رب العالمين. العدل يا أمة العدل، العدل يا أمة الإسلام، يا من رضيتم الله ربا والإسلام دينا والحبيب محمد نبيا ورسولا والقرآن منهجا ودستورا، لماذا على الظلم في أراضي المسلمين؟ الظلم في اعلى صوره بيننا على كل المستويات. تعال نتعلم انا وانت من النبي. فقبل ان نعيش اليوم مع نموذجين او ثلاثة على اقصى تقدير من خلق النبي والعدل، تعال نتعرف على العدل اولا. ما هو؟ فما هو العدل؟ ارجو ان ننتبه ونترك الدنيا قليلا خلف ظهورنا، فقل منا من يسلم من الظلم. ظلم الانسان لاخيه الانسان من اصعب ما يكون. ما العدل ايها المسلم؟ هو اعطاء كل ذي حق حقه من غير تحيز او محاباة او تفرقة بين المستحقين او هوى في النفس. ثاني، ما هو العدل؟ اعطاء كل ذي حق حقه من غير تحيز او محاباة او تفرقة بين المستحقين او اتباع لهوى في النفس. ولذلك عندما تتأمل تجد ان عكس العدل ثلاث مرادفات: الجور، الحيف، الظلم. الجور معناه بإيجاز العدول عن الحق، والحيف معناه الميل في الحكم والجور، والظلم معناه، تأمل أخي الحبيب بارك الله فيك، وضع الشيء في غير موضعه، مجاوزة الحد، عدول عن الحق، عدول عن الحق. إذا وضعت الشيء في غير موضعه سواء بزيادة أو نقصان أو بالعدول عن زمانه أو مكانه فأنت ظالم أمام الله رب العالمين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. خالد بن برمك أحد قواد المسلمين الكبار، عاش فترة من الزمان في عز، في عيشة القصور والرفاهية، وتدور الأيام ويسجن هو وابنه، والولد يعاتب أباه أو يتجاذب معه أطراف الحديث فيقول له: يا أبتاه أسجن أنا وأنت وأنت القائد الكبير. اسمع ماذا قال الرجل لابنه، لأنها محل الشاهد: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فقال خالد بن برمك وهو يكفكف دموعه: يا ولدي، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل ونحن في غفلة عنها فقبلها الله فكان ما نحن فيه اليوم. يا ولدي، دعوة مظلوم سرت بليل إلى الله ونحن في غفلة ونحن عنها نيام قبلها الله. الله أكبر. ولذلك وردت مادة العدل في القرآن الكريم 17 مرة، عفوا 18 مرة، مادة العدل 18 مرة، ووردت مادة القسط بمعنى العدل 23 مرة. إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمرت لأعدل بينكم. لو أردت أن أسرد آيات القرآن أحتاج إلى لقاء مستقل لأذكر ألفاظ العدل ومشتقاته وألفاظ الظلم. أتدرون كم مرة ورد لفظ الظلم في القرآن؟ 287 مرة. اسمع إلى لقطة من لقطات القرآن، أرجو أن ننتبه. اسمع إلى المشهد الأول من القرآن: لأن الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. أيها الإنسان، كف عن ظلم أخيك الإنسان أيا ما كان. احذر الظلم. اسمع ماذا يقول الملك: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اتأملوا الآية العجيب، كثير منا بيرددها لكنها لا تحرك فينا ساكنا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت تنسى لكن ربي لا ينسى. اسمع إلى المشهد الثاني: راجع نفسك، راجع نفسك، لأن الحساب عسير. والناقد بصير، والله تعالى لا يغفل عن احد. اسمع ماذا قال ربي في الحديث القدسي في صحيح مسلم، قال ربنا جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رأيتم خالق الأشياء يحرم شيئا على نفسه؟ الظلم. ويقول ربنا في حديث قدسي آخر صحيح، يقسم وانظروا إلى قسم الملك: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر على نصره فلم ينصره. يا ربي، والله كلام يشيب له الولدان. الملك يقسم ونحن يقهقر بعضنا عندما يظلم فلانا من الناس، عندما يظلم جارا، عندما يظلم انسانا، ايا ما كان الانسان، مبسوط وفرحان. اسمع الى الملك، لان الدنيا دول، لان الدنيا اضيق ما تكون. وعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجله واجله في الدنيا والاخره، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما قدر أن ينصره فلم ينصره. اسمع إلى المشهد الثالث سريعا من القرآن. افرح أيها الظالم وقهقه واسمع ما بدا لك، وفي نفس الوقت أقولها للمظلوم: لا تحزن، لأنه لا يضيع عند ربك شيء. تبيت ليلتك مقهورا من ظلم اخيك الانسان، ربما الشقيق وربما الجار وربما ابن وطنك وبلدك. لا تحزن واسمع الى ربك ماذا يقول جل في علاه، لان الايه بمثابه انذار شديد اللهجه لكل ظالم صغر او كبر، وبمثابة تسلية وتصبير للمظلوم. اسمع ماذا يقول الملك: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انما يؤخرهم ليوم تشخط فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأسئلتهم هواء. لا تحسبن الله غافل، إياك أن تظن أن الله في غفلة عنك أو لا يرى ما تصنع. لا والله، إنما يؤخرك ليوم تشخص فيه الأبصار، تحاول أن تتدارك ما مضى ولا تستطيع ولن تقدر على هذا، لأن الدنيا قد رحلت، فلا يوجد في الدنيا شيء واحد يستحق أن يهين الإنسان أخاه الإنسان أو يظلم الإنسان الإنسان، فكيف بظلم المسلم للمسلم؟ وكيف بظلم المسلم لجاره؟ وكيف بإهانة المسلم للمسلم؟ ماذا سنقول لربنا يوم العرض عليه؟ لا تنسى هذه الآية، ولا تنسى الآية الأخرى: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الدنيا لا تدوم يا حبيبي، وكل ما فيها إلى زوال. لذلك الذي يقرأ ويتأمل سنة الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه يجد حرص الرسول البالغ على العدل في أقواله وفي أفعاله. نسمع لبعض أقواله قبل أن ألتقط النماذج الثلاثة لحضراتكم، وأرجو أن يراجع كل إنسان منا نفسه. يا من ظلمت جيرانك وتطاولت عليهم، يا من ظلمت أخواتك البنات فضربتهم وأكلت حقوقهم، يا من ظلمت ومضيت إخوانك وأخواتك على ورق مزور، راجع نفسك، أعد حسابك، أعد حسابك. يا من ظلمت بسبب مالك ووجاهتك وكرسيك، راجع نفسك واعلم أن كله عند ربك محصي وستواجه به أمام الملك الكبير جل في علاه. يقول النبي المصطفى في صحيح مسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. أملوا مطلع الحديث، جعلني الله وإياكم من هذا الصمت والفريق. إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه جل وعلا يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. من هؤلاء المقسطون؟ عرفنا عليهم يا حبيبي يا رسول الله. من هؤلاء الذين يستحقون أن يكونوا على منابر النور على يمين الرحمن يوم القيامة، حيث لا رشوة ولا محسوبية ولا مجاملات ولا ظلم. اعلموا أن الموت ينهي كل شيء. ولكن المشكلة في الذي لا ينتهي. حتموت، انتهى ظلمك وانتهت معاناتك وانتهى قهرك وانتهى مرضك وانتهى فقرك، لكن المشكلة أنها تبدأ الحياة الحقيقية بعد الموت. بعد الموت تبدأ حياتك الحقيقية، وسترى ذلك وستذكر هذا اللقاء يوم تنزل قبرك. والله الذي لا إله غيره، من هؤلاء يا رسول الله؟ يقول النبي: الذين يعدلون في حكمهم، أيا ما كان، حكام، وزراء، مرؤوسين، رؤساء مجالس إدارة، مديرين، تشمل الجميع، في أهليهم، في بيت حضرتك مع الأولاد والزوجة والجيران وما ولوا، حتى ولو توليت أمرا صغيرا وعدلت فيه يشملك حديث النبي. ولذلك يقول المعصوم في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم. ابقوا علينا، ابقوا على ما وصلنا إليه. المسلم أخو المسلم. أين هي الأخوة اليوم؟ فين يا أخوانا؟ أين هي هذه الأخوة؟ مسلم يظلم مسلم، مسلم يقتل مسلم، مسلم يتطاول على مسلم، مسلم يترك قرآن ربه وسنة نبيه. والنبي يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يظلمه. انظروا إلى كم الظلم الذي بيننا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه للظلم. المسلم أخو المسلم. هل نحن نعيش هذه الحقوق أو هذه المعاني اليوم يا ناس يا مسلمين؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يوم القيامة. ومن فرج عن مسلم كربة ضيق فرج الله عنه كربة من كرب القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. اسمع يا حبيبي، اسمع حتى لا تغتر بمنصبك او كرسيك او مالك او اولادك او جاهك، اسمع حتى لا تضحك عليك الدنيا وتغرك وتلعب بك. في صحيح مسلم يقول النبي: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ويقول النبي: ان الله ليملي للظالم. اما لو جيدة، اوعى تفكر انك هتهرب بعملتك، تقدر تضحك على القانون الوضعي، ويقدر المحامي يستغل الثغرات يكون قاتل ويكون ظالم ونجيب له شهادة من مستشفى المجانين انه مختل عقليا وياخد براءة. حبيبي، برأوك في الدنيا من جريمتك، هل تستطيع ان تتبرأ من جريمتك امام الملك؟ استطعت خداع الناس؟ هل تستطيع خداع من يعلم السر واخفى؟ ان الله ليملي للظالم فلم يفلت. مش هيسيب. ثم قرأ النبي، خذ اخذ عزيز مقتدر، ثم قرأ النبي جل صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه شديد اليم. اليم شديد صعب. نسأل الله تعالى ان ينجينا واياكم يا رب. لذلك قال سيد الخلق: انصر اخاك ظالما او مظلوما. الصحابة قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوم عرفناها، كيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه، تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصر له. عندما تمنع جارك، صاحبك، صديقك، أخوك، أباك، أمك، أختك، عزتك، أيا من كان، وتمنعه عن الظلم ولا توافقه على الخطأ، فأنت بذلك تنصره. لكن إذا جريت معه وأعنته على ظلمه فأنت أظلم منه أمام الله رب العالمين. لذلك يقول حبيبنا في الحديث الصحيح: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تودع منهم. احذر أن تظلم أحد. أتدري لماذا؟ لأنه يشتد عليك غضب الله. قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد ناصرا له الا الله. مسكين ليس له ظهر يحميه، ليس له عائلة تقوم بحقوقه، ليس له احد. الذي يظلمه يشتد عليه غضب الله رب العالمين. محتاجين نراجع نفسينا يا اخوانا، محتاجين، لان الدنيا ليست قائمة او دائمة، كلها الى زوال. فراجعوا انفسكم، لماذا لا يتحول ما في القلوب من احقاد وبغائن الى حب وود؟ يخاف بعضنا على بعض، ويحب بعضنا بعض، ويؤدي بعضنا حق بعض. يكون شعارنا العدل كما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اعلم انك عندما تأخذ حقا ليس حقك ظلما، فانما تأخذ جمرة وقطعة من جهنم. تقول ام سلمة رضي الله عنها وارضاها: سمع النبي صوت خصوم ابي باب حجرته، فخرج اليه فقال صلى الله عليه وسلم أروي الحديث بالمعنى: إنما أنا بشر مثلكم يأتيني الخصم منكم ولعل أحدكم أبلغ بحجته أو بحاله من أخيه فأصدقه فأظن فيه الصدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من جهنم، فإنما أقضي له بقطعة من جهنم فليأخذها أو يتركها. حضرتك بالقانون فرحان وانت قدرت تاخد حق المسلم، حق الجار، حق امراتك، حق اي انسان ايا من كان. ما انتم عارفين القانون عندنا قانون حمار اعزكم الله، اللي يعرف يركبه ويركبه ويدل بالرجلين، وكل واحد يقدر يستغل الثغرات ونعجل مع بعض. عرفت بالثغرات وانت راجل ما شاء الله دماغك شغال في الاجراءات كويس، واخواننا المحامين والقوانين يعرفوا ذلك كويس. قدرت تضيع الحق وتضيعه، والتاني طالع من المحكمة فرحان ومبسوط وبقهقه، والتاني مقهور ومظلوم. اسمع النبي ماذا قال لك: قضى لك القاضي بجهنم، سيدخلك هذا جهنم يوم القيامة. ولذلك تعالوا نتعلم العدل في الموقف الأول مع النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يسوي الصفوف وفي يده قدح، وكان رجل يقال له سواد من الصحابة الأطهار، مستل خارج الصف يعني متقدم على الصف قليلا، فضربه النبي، وليس الضرب كما تتخيلون ضرب مبرع أو ضرب مؤذي. اليوم نرى عدد، اليوم نرى الناس يضرب بعضهم بعض ضرب قاتل. ماذا سيقولون لله يوم القيامة؟ ألا تعلم أن الله أقدر عليك؟ ولكنه أمهلك. يا لجرأتك على الله، والله يا لجرأتك على الله، قادر أن ينزل عليك سقطا من عندي في ساعتها فيجعلك عبرة لمن يعتبر، ولكنه أمهلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرجل بيده بالقدح الذي في يده، استوى يا سواد ارجع في الصف. فقال سواد: اوجعتني يا رسول الله، اوجعتني يا رسول الله، اقذني من نفسك، اوجعتني، يعني ده حاجه بسيطه كده، خط بسيط ارجع. كما لا والله اذا مزح بعضنا مع بعض تكون الضربه اشد. فقال سواد: اوجعتني يا رسول الله، اقذني من نفسك، مكنني ان اقتص من كلام. يقول هذا لمن؟ يقول هذا لمن؟ للنبي. والله لا ادري هؤلاء الذين ماتت قلوبهم فيقتلون هذا وذاك ويظلمون هذا وذاك، ماذا سيقولون لله يوم القيامه؟ النبي الصحابي يقول له: اودعتني، اقذني، مكنني ان اقتص منك الان. فرفع النبي عن ثيابه واعطاه القدح في يده وقال: اقتص يا سواد. رسول الله يدعو للقصاص من نفسه، وهو من سيد الخلق حبيب الحق، وانت ايها الظالم تهين اخاك وتتطاول عليه. لا تغتر بما انت فيه، واعلم ان الله عليك قدير، ووالله لا يضيع شيء عند الله، وما ربك بظلام للعبيد. سياتي سواد الصحابي الجليل والرسول قد كشف عن بطنه، فالقى سواد القدح ارضا ثم احتضن جسد النبي واخذ يقبل في جسد الحبيب، فقال له حبيبنا: ما حملك على ما صنعت يا سواد؟ لماذا فعلت ما فعلت؟ قال: ما رايت يا رسول الله إننا مقبلون على غزوة معنى كلام الصحابي هذا، فأردت أن أجعل آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي بالخير، النبي يدعو للقصاص من نفسه، وإحنا يهين بعضنا بعض ويظلم بعضنا بعض ويتطاول بعضنا على بعض. ولذلك صدق الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: الله ينصر الدولة العادلة ما كانت كافرة، ويخسف بالمسلمة الأرض ما كانت ظالمة. انظروا إلى أحوال المسلمين على واقع الكرة الأرضية الآن، أين قرارهم؟ أين مقامهم؟ أين مكانهم؟ الموقف الثاني سريعا: يوم جاء شرفاء ورجال قريش يشفعون عند النبي الحبيب في امرأة مخزومية من بني مخزوم سرقت وجحدت المتاع، فلم يجدوا احدا يوسطوه عند النبي. ذهبوا الى ابي بكر فابى، الى عمر فابى، الصحابة عارفين. فوسطوا اسامة بن زيد الذي يلقب بالحب ابن الحب من شدة حب النبي له ولأبيه ولأمه، فأمه كان النبي يقول عنها: أم أيمن أمي بعد أمي. فكان يقول عنها: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. تزوجها من؟ زيد بن حارثة الذي كان يلقب بزيد بن محمد. فأثمر هذا الزواج المبارك عن هذا النسل الطيب الطاهر أسامة، لذا يلقب بالحب ابن الحب. فجاء يكلم النبي، فغضب الحبيب غضبا ما بعده غضب، غضب، وقال: يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله، بحبك آه، لكن حبي لله اكبر، اوعى تعملها تاني. ثم خطب: ايها الناس، كان من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وايم الله، نبي يقصد، وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قانون يطبق على الجميع، والجميع امامه سواء، حتى النبي، حتى الحبيب. ولذلك اعجبوا معي وساختم بها اللقاء، المشهد الثالث بورك فيه: يوم جاء مسلم منافق، العدل حتى مع الاعداء، وسنرى ذلك في التطبيق العملي في لقائنا القادم ان كنا من اهل الدنيا. العدل حتى مع الكفرة، العدل حتى مع غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه رجل يهودي نشب بينه وبين مسلم خلاف، المسلم منافق، اصطحب اليهودي إلى النبي ليقضي بينهما، فرأى النبي الحق مع اليهودي: اللهم العن اليهود في كل وقت وفي كل حين. يا رب، النبي رأى الحق مع اليهود، لم يجامل المسلم، لم يتعاطف معه، لم يقل ده مسلم اولى انني اكون معاه، زي ما احنا بنعمل النهارده، تجامل اخوه وتجامل ابوه وتجامل صاحبك وتجامل الدنيا على حساب من؟ على حساب لا اله الا الله. ماذا ستقول لرب؟ فقضى النبي لليهودي على المسلم وانصرف. المسلم المنافق لم يعجبه حكم النبي، قمة العدل، من يعدل إذا لم يعدل النبي؟ فقال لليهودي: لن أعطيك حقك حتى يقضي بينك وبيني عمر. قال: لك هذا. وذهب إلى بيت عمر وطرق الباب، فخرج عمر، وقبل أن يتلفظ المسلم المنافق بكلمة تكلم اليهودي وقال: يا عمر، اقضي بيني وبين هذا الرجل الذي لم يعجبه قضاء ابي القاسم. مش عاجبك قضاء النبي؟ نعم. فنظر عمر الى المسلم احقا ما قال؟ قال بل. اي قال على رشدكما استنوني دي. ثم دخل عمر الى بيته واحضر سيفه ودون ان يتكلم اطاح بعنق المسلم المنافق وسيفه يقطر دما. قال هذا قضاء من لم يرضى بقضاء الله ورسوله. والذي رفع السماء بلا عمد القطاع الكبير منا يحتاج سيف عمر. وانا اعلم ان الكثير من قناة شوف الارهاب، ما الذي اردته او ما الذي رضيت به من هدي نبيك؟ هذا قضاء من لم يرضى بقضاء الله. نزل القرآن الكريم آيات تتلى إلى يوم القيامة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وفقط لا ويسلموا تسليما. لذلك النبي في آخر حياته إخواني دعا للقصاص من نفسه. والله وقال أيها الناس من كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليستقد. ألا لا يقولن أحدكم أخاف الشحناء مع رسول الله أو من قبل رسول الله؟ ألا وإن الشحناء ليست من شاني ولا من خلقي، إن أحبكم إلي من كان له حقا فأخذه، من أخذ حقا كان له أو حللني منه فألقى الله وأنا طيب نفسي. فقال رجل لي عندك 3 دراهم يا رسول الله، فقال النبي أنا وإن لا نكذب أحدا ولا نستحلفه ففيما صارت؟ فقال تذكر يوم مر مسكين عليه فقلت ادفع له 2 دينار أو 3، فدفعتها له. فنظر النبي الى عمه الفضل وقال اعطها له يا فضل. انظروا الى النبي في اجمل صور العدل وهو يدعو للقصاص من نفسه ليربي امته على ذلك. فما الذي دهى امته من بعده؟ وما الذي جرى لنا ايها الاحبة الكرام؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقى ربه جل وعلا سيده ومولاه وليس في عنقه شيء لأحد من رعيته قط. بل اعجبوا معي عندما يسارع النبي إلى سداد الدين الذي اعترف به الرجل وعلم النبي أنه أخذ بطريق مشروع ولغرض النبي. النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أراد أن يحمي ظهور الناس من أن تجلس ودماءهم من أن تراق وأعراضهم من أن تنتهك وأموالهم من أن تسلب وحقوقهم من أن يعتدى عليهم. فأقام ركائز العدل وقوض أركان الظلم فحمى الأمة والدولة المسلمة من استبداد المستبدين وعبث العابثين واستهتار المستهترين، بل بين لأمته قاطبة أن قواعد العدل تطبق على جميع الأفراد، فلا فرق بين حاكم ومحكوم ولا رئيس ومرؤوس ولا وزير وغفير، فالكل أمام الله واحد. هذا ما نحتاجه اليوم أيها الأحباب. إذا كان هذا خلق حبيبنا في العدل كيف نطبقه على أرض الواقع مع أنفسنا وفي أسرنا وفي معاملتنا؟ هذا ما يكون موضوعنا القادم إن كان هذا إن كان لنا لقاء آخر إن شاء الله. لا أسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم بطاعته. قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون منه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اصطفاه ورباه فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم الى الله عز وجل. اما بعد ايها الاحبه الكرام، ما احوجنا ان نتخلق باخلاق الحبيب محمد، ما اجملنا واحوجنا ايها الاحباب ان نكون عادلين، ان نعدل في معاملاتنا وعلاقتنا مع انفسنا ومع ابنائنا ومع جيراننا وحيثما وجدنا ومع جميع خلق الله. هذا خلق حبيبكم صلى الله عليه وسلم. ترى اين نحن منه ايها الاحباب؟ ولماذا اصلا يظلم بعضنا بعض او يتطاول بعضنا على بعض او يهين بعضنا على بعض مهما اختلفنا يا اخوان؟ فلا يعطينا الاختلاف في الراي الذي لا يفسد للود قضية ان يظلم بعضنا بعض او يقتل بعضنا بعض او يتطاول بعضنا على بعض او يهين بعضنا بعض. فوالله الذي لا اله غيره ليس في الوجود كله شيء واحد يستحق ما يحدث بين الناس اليوم. فراجعوا انفسكم لله ايها الاحبة الكرام. اسأل الله الكبير المتعال ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارفعنا يا ربي ولا تضعنا، وزدنا يا كريم ولا تنقصنا. يا رب نستغيث بك فاغثنا، نستجير فأجلنا، نحتمي بحماك فاحمنا، نتوكل عليك فلا تخزنا، نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء. يا رب ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وفرج كربنا، واقض ديننا، واشف مريضنا، واهد عاصينا، وردنا جميعا إلى الإيمان مردا جميلا. احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، اجعل مصر وأهلها في أمنك وأمانك وضمانك إلى يوم القيامة. اللهم عليك بكل من أراد أن ينال من أمننا، اللهم عليك بكل من أراد أن يهدم أمننا، إنك على ذلك قدير يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع الأمة عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن خيبة الرجاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء يا أكرم الأكرمين. لا تفضحنا بعيوبنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا، واسترنا بسترك الجميل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك السميع القريب المجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوا يغفر لكم، واستغفروا يغفر لكم. وأقم الصلاة.